معنديش حد كل اللي احبه اتنين اتنين وانا لوحدي معنديش حد جوز ولا فرد فردي ولا جوز جوز ولا فرد شوقتني السمك نزلت المي بحر عام البحور موجة لعب بي شوقتني السمك نزلت المي خلاني موجة لقوة عن ضر ورماني ليه بدور عليك رجعني وحدي والنار اتنين والليل والنار اتنين والجنة والنار اتنين الليل والنار اتنين والجنة والنار اتنين كل اللي حبوه جوزين جوزين وانا لوحدي مفيش ولا حد كل اللي حبوه عيني اتنين وانا لوحدي ملياش حد جوز ولا فرد فردي ولا جوز ولا فرد فردي ولا جوز جوز ولا فرد ابو الليل وخي مطر حمامي وشال ولف على غريب وراح افتال وزال وذا برد ويطير مطر حمامي وشال ولف على غريب وراح افتال وزال معلش يا خير والجنة والنار كلها لليل كم صهر الغلبة بالليل كل اللي حمود الليل وانا لوحدي ومالياش حد كل اللي حبوا عيني الليل وانا لوحدي ما عنديش حد جوز ولا فرد فردي ولا جوز جوز ولا فرد فردي ولا جوز جوز ولا فرد فردي ولا جوز ولا فرد فردي ولا جوز ولا فرد فردي ولا جوز.